بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة الحباب الرعيني رحمه الله تعالى: باب القياس. وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، وهو في اللغة بمعنى التقدير، نحو قست ثوب، بمعنى التشبيه، نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه مساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا للعلة الجامعة بينهما، وهو الاقتياس والادخار للقوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب القياس، وبين الشارق أنه الرابع من الأدلة الشرعية، يعني بعد القرآن والسنة والإجماع، ويفارقها من جهة كون تلك الأدلة الثلاثة قد اتفق عليها. أما القياس فالقول به مذهب الجمهور خلافا للظاهرية وغيرهم. وبين ابتداء أصله في اللسان، فقال: وهو في اللغة بمعنى التقدير، نحو قست الثوب أي قدرته، وبمعنى التشبيه نحو يقاس المرء بالمرء أي يشبه به. والصحيح أن معنى التشبيه راجع إلى التقدير، فإن قياس المرء بغيره لا يكون إلا بتقديره به، فأصل القياس هو التقدير، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته الاصطلاحية، فقال: وأما في الاصطلاح، وكأنه لم يقل شرعا لعدم وروده في الخطاب الشرعي، والمختار أن القياس وارد في الخطاب الشرعي لا باسمه، وإنما باسم آخر شرعي، وهو الميزان. من ذكره؟ ابن القيم في إعلام الموقعين. ومن؟ السعدي في مجموع، لا استغفر الله، في القواعد والأصول الجامعة، في القواعد والأصول الجامعة في آخرها، فاسمه الشرعي الميزان. فلو قال الميزان شرعا لكان هذا هو الموافق للخطاب الشرعي كما تقدم بيانه قريبا. وأما حقيقته الاصطلاحية وفق ما ذكر هو، فقال تبعا للجويني: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ولم يبين ما يتضح به هذا الحد، فلم يذكر معنى الفرع ولا معنى الأصل ولا معنى العلة، وإنما ذكر معنى الرد، فقال: ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم. ثم علله بقوله للعلة الجامعة بينهم، فالرد واقع في الحكم لأجل الاجتماع في العلة. وأما الأصل فهو إيش؟ الحكم المستقر المقيس عليه، الحكم المستقر المقيس عليه، الأصل هو الحكم المستقر المقيس عليه. وأما الفرع فهو إيش؟ فهو المسألة المطلوب حكمها، فهو المسألة المطلوب حكمها، يعني في هذا المحل. وإلا فالفرع له معنى آخر عند الأصوليين عند ذكر أصول الفقه. ثم إن هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يفي بالمقصود في القياس، والصواب كما تقدم أن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في إيش؟ في الحكم لعلة جامعة بينهما. نعم. وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام القياس، وهذه القسمة ليست قسمة لأصل القياس، وإنما قسمة لنوع منه، وهو قياس الطرد. فإن القياس ينقسم إلى نوعين كبيرين، أحدهما قياس العكس، وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما، والثاني عكس الطرد وهو المتقدم ذكره. والغالب عند الأصوليين والفقهاء إرادة هذا القسم، وهو الذي له أنواع ثلاثة هي التي ذكرها المصنف بعد. وأما قياس العكس فهو كما تقدم حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلافهما في العلة، ومنه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. فاستدل على ثبوت الحكم للفرع وهو الجملة الأخيرة على عكس الحكم في الأصل، فالحكم في الأصل التحريم لأجل وقوعه في فرج حرام، وفي الفرع وقع الأمر على عكس كذلك لوقوع تعلقه بفرج حلال، فوقع عكس الحكم من الإباحة والتحريم والثواب والعقاب. فالأقسام التالية هي أقسام قياس الطرد، وهو المقصود أصالة عند الأصوليين والفقهاء. نعم. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة النقض على الحكم. والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي مقتضية له كما في القسم الأول. وهذا النوع هو غالب أنواع أقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحس معه تخلف، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامي، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. والقسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر، وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذا اختلف في قبوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام قياس الطرد وأنها ثلاثة. القسم الأول قياس العلة، وبينه تبعا للجويني بقوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له فهو ناشئ عنها، والعلة كما تقدم هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط، ومعنى الاقتضاء كما قال المصنف أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، فإذا وجدت العلة حسن وجود الحكم معها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية، فإن علل الأحكام الشرعية قد تدرك وقد لا تدرك لخفائها، لكن التعبير بالمحال في هذا الموضع ليس بحسن، والأحسن ما يتضمنه قول من قال من العلماء الأولين إن الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي جاءت بما تحير فيه العقول ولم تأتي بما تحيله العقول. ثم قال وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثيف لقوله تعالى ولا تقل لهما أف بجامع الإيذاء، فيكون الأصل هو التأثيف والفرع المقيس عليه هو الضرب، والعلة الجامعة بينهما الإيذاء، فيكون الحكم هو التحريم. قال فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأثيف. ثم قال وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية وسماه قياس العلة، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم، وهذا مذهب الجمهور، حكاه الجويني في البرهان وهو المرتضى المختار، فإن دلالته على ذلك هي دلالة من جهة اللفظ في معناه بمفهوم موافقته لا من جهة وجود قياس فيه، وقياس العلة عند المحققين من القائلين به هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، وما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام القياس وهو قياس الدلالة بكسر الدال في أفصح اللغات، ويجوز تثليثها، يعني الدلالة والدلالة بالإضافة إلى الكسر، وبينه بقوله وهو الاستدلال بأحد النظيرين، والنظيران هما المشتركان في الأوصاف على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وبين وجه ذلك بقوله أي مقتضية له كما في القسم الأول، فهي تدل على الحكم غير أنها لا توجبه كما توجبه العلة الظاهرة لانضباطها في النوع الأول، وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون فيه الحكم فيه لعلة مستنبطة، بخلاف الأول فإن الحكم فيه لعلة منصوص عليها، وهذا معنى قولنا لعلة ظاهرة. ثم قال يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، وعند المحققين فقياس الدلالة هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة، وما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة، والمراد بدليل العلة أثرها وموجبها، فمثلا علة تحريم الخمر الإسكار، واشتداده هو دليل العلة، يعني أثرها الناتج عنها، فإذا وجد الإسكار وجد معه الاشتداد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، يعني يكثر، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة، فالنماء في المسألة ليس هو العلة وإنما دليل العلة، فالعلة راجعة إلى تعيين الشرع لأموال معلومة هي التي تجري فيها الزكاة، أما النماء فقد يوجد مال ينمو ولا زكاة فيه كالمستغلات من المؤجرات من العقارات والسيارات ونحوها، فلا زكاة في أصلها وإنما في ثمرتها إذا مر عليها عام كما هو مبين في محله في كتب الفقهاء. ثم ذكر القسم الثالث وهو قياس الشبه، وبينه بعبارة الجويني وهو القائل في الورقات، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. فقياس الشبه ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل. ومثل له بالعبد المقتول، فالعبد المقتول متردد في ضمانه بين أصلين، أحدهما الإنسان الحر حيث أنه آدمي كالحر، والأصل الثاني البهيمة من حيث أنه مال فإنه يملك ويوهب ويوقف. قال: وهو بالمال أكثر شبها من الحر، فيلحق به وتضمن قيمته وإزالت على دية الحر. ثم قال: وهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك اختلف في قبوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، لأن ما كان مضاعفا يهجر حال السعة، وأما عند الإلجاء إليه والضيق فلا بأس بالاستدلال به. ووفق ما تقدم فإن القسمة السوية للقياس، أي يقال إن القياس ينقسم إلى قسمين، أحدهما قياس العكس والآخر قياس الطرد، وأن قياس الطرد له نوعان، أحدهما قياس العلة قياس الدلالة، والثاني قياس الشبه. وأما قياس العلة فكما سبق فإن المختار أنه من جهة دلالة اللفظ على معناه وليس من جهة القياس. نعم. وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل وهو المقيس عليه، ولكل واحد منهما شرط، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما أن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيل على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص بالنفس بجامع الجناية. وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم، فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. ومن شرط العلة يقول به القائس. أقوى بعد، احنا قلنا يمكن النسخة القديمة أحسن، طلعت يقول به القائس يعني يعتد به ويجعله أصلا. نعم. بدليل يقول به القائس. ومن شرط العلة أن تضطرد بمعلولاتها بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها في صورة وجدت حكم، فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة ولا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم، فمتى انتقلت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقل ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد. ومثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقل ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، والمرجع في الانتقال لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون حكم، وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح، والله تعالى أعلم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن تفت انتفى، وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى الإسكار انتفى، وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة في الصلاة وغير ذلك، والله تعالى أعلم. والعلة هي الجالبة للحكم، أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه، كدفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة، والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل أخر بعضها آخذ برقابه، مسائل أخرى بعضها آخذ برقاب بعض من بقية مباحث القياس، فقال مبينا أركان القياس، وأركان القياس أي التي تقوم عليه أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل وهو المقيس عليه. وهذه الأركان الأربعة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائده الجليلة وإفاداته النفيسة أنها اجتمعت في آية واحدة، وهي قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أين الأصل؟ الأصل المقيس عليه القوم الماضين اللي هم الآخرين الذين سبقوا، هذا الأصل. والفرع المقيس عليه المخاطبون بالآية. والعلة المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. والحكم يذهبكم ويستخلف، الإذهاب والاستخلاف ذكره في إعلام الموقعين مبسوطا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بهذه الأركان، فقال: ومن شرط الفرع، وهو المسألة المراد بيان حكمها، أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم، والمناسبة بينهما كائنة في العلة، بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها أو في جنسها، بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها أو جنسها. ومثل للمماثلة في العين فقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وللقياس في الجنس كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. ثم قال: وقد يقال إنه استغنى عن هذا الشرط بقوله: في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعها في الحكم، فيكون مندرجا في بيان الحقيقة ولا حاجة إلى إفراده بالذكر في الشروط. ثم ذكر من شرط الأصل وهو الحكم المستقر شرعا، أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، والمراد بالخصومة هنا المناظرة، لأن الفقهاء من المذاهب المتبوعة كانوا فيما سلف يعقدون مجالس للمناظرة في ترجيح الأقوال بين مذاهبهم، وهي التي ضمنت علم الجدل، ويسمى أيضا علم آداب البحث والمناظرة. فمن شرط الأصل عند المناظرة بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم، فيكون هذا وذاك ممن اتفق على أن الأصل ثابت بحكمه، فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس. ثم قال المصنف: فإن لم يكن خصم، أي لم يكن بناء القياس لأجل المناظرة وإنما لأجل استنباط الحكم، فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس الذي يريد استخراج حكم الفرع، فلا يصح منه حكم في القياس وهو لا يثبت حكم الأصل الذي قاس عليه. ثم ذكر من شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها أي في الأحكام المعللة بها، والمراد بالاضطراد ثبوتها، وهو الذي ذكره المصنف في قوله بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر عنها بها بصورة وجد الحكم، فلا تنتقض لفظا للبناء للمعلوم، فلا للفاعل، فلا تنتقض لفظا لأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة ولا يوجد الحكم معها، ولا معها بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم، فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. ويغني عن هذا أن يقال أنه متى انتفت العلة انتقض القياس، ولا حاجة لزيادة اللفظ والمعنى للإشكال في وجه هذه الزيادة، مما حدا إلى قول بعض الشراح بأنه لا زيادة فيها، وحاول المصنف الحطاب أن يلتمس لها مخرجا فقال والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون حكم، وإنما غاير بينهما يعني بين انتقاض اللفظ وانتقاض المعنى، لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، فالملاحظ بالعناية هو اللفظ لأن الأوصاف التي تحته متعددة، ولما كانت الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى. ثم قال وكأنه مجرد اصطلاح أي خاص بالمصنف، والتحقيق عدم التعويل على هذا الاصطلاح الخاص، لأن العلوم المدونة كقواعد تكون عامة ولا تختص بمصنف دون آخر، فسواء السبيل في العبارة أن تكون ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض. ومثل لوجود الانتقاض في أن يقال في القتل بمثقل أي بشيء ثقيل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد أي ما له حد يقطع، فينتقض ذلك بقتل الولد ولده فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد. ومثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، فيكون قد انتقض في الأول بمانع الأبوة فالأب لا يقتل بولده، ويكون قد انتقض في الثاني بأن الجواهر لا زكاة فيها وإن كانت نفيسة، فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا زكاة إلا في النقدين فلا زكاة فيما عظم من الجواهر سواهما. ثم قال المصنف ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا عندك يا شيخ تميم بنسختك تابعا لها، نعم أي تابعا لها الصواب أي تابعا لها في النفي والإثبات في الوجود والعدم، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. ثم قال المصنف هذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة لتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى الإسكار انتفى الحكم. فإن كان الحكم معللا بعلل عدة فإنه لا يلزم من انتفاء علة منها انتفاء الحكم كما قال المصنف، وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك، فالعلة الموجبة له متعددة. ثم قال المصنف والعلة هي الجالبة للحكم يعني المؤدية إليه، فإن وجود العلة أدى إلى هذا الحكم. وقال المصنف أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه، وهذا تعريف العلة. ومثل له بقولك دفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة، لأن الزكاة يراد من شرعيتها سد حاجة الفقراء وغيرهم. وقوله رحمه الله والحكم هو المجلوب للعلة، بينه بقوله أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة، فيوجد مع وجود العلة فهي متعلقة به في الأمر الظاهر المنضبط، فإن لم تتعلق به من وجه ظاهر منضبطا لم تكن علة، وإنما كانت سببا كالزوال سبب لإيجاب صلاة الظهر وليس علة لها، لأن ذلك المعنى الموجود فيه غير منضبط في ترتب الحكم. وقول المصنف رحمه الله تعالى والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة، على مذهب الشافعية وغيرهم في أن العلة لا تقصر على موردها في النص بخلاف الحنابلة وغيرهم، فالعلل باعتبار تعلقها بالأحكام نوعان: النوع الأول العلة القاصرة، وهي التي تقصر على ورود النص بها، تقصر على ورود النص بها، والثانية العلة المتعدية، وهي التي لا تقصر على مورد النص، وهي التي لا تقصر أي لا تحصر على موضع على مورد النص. مثاله أن الخارج النجس عند الشافعية وغيرهم مقصور على ما ورد به النص وهو الخارج من سبيلين، بخلاف الحنابلة فإن الخارج النجس الفاحش من بقية الجسد ينقض أو لا ينقض؟ ينقض، فهم لم يقصروه على مورد النص. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ومبحث القياس من المباحث اللازمة التي تحتاج دوام نظر فيها ومعرفة لمتعلقاتها، فالمذكور منها هنا نبذة يسيرة تبلغ الطالب إلى ما بعدها، فينبغي أن يعتني الطالب بالترقي في القياس للحاجة إليه. فسائر متعلقات الأدلة السابقة القرآن والسنة والإجماع ظاهرة بينة، لكن في بعض أبواب القياس غموض لبنائه على العقل، والمباحث العقلية تحتاج إلى رياضة ذهنية.